يحفظ جوارحه ويجتهد في أعمال الخير ولو قلت لا يحتقر شيئا. تقدم قول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفق الله الجميع. نعم. صلى عملك يا شيخ، لو مات الشخص سواء كان نصرانيا أو يهوديا ولو أعمال إنسانية أو خيرية، هل تنفع صلى عملك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، حسناتها يجزاها بها في الدنيا، فإذا أفضى الآخرة مال الشيء، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه وباء منثورا. أما المؤمن يجزى بعمله في الدنيا والآخرة، إذا عمل حسنة تدخل في الآخرة مع ما يعطيه الله بها الدنيا من الرزق الحسن سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجزى في الدنيا والآخرة، والكافر أعماله الطيبة من صلة رحم أو صدقات أو ما أشبه ذلك يجازى في الدنيا. بعضهم يقول يرجى لخير في الدنيا، هذه الأيام كثر يعني في الدنيا، أعمال في الدنيا فقط يجزى بها في الدنيا. نص النبي صلى الله عليه وسلم ونص القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الكفار. ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ويقول عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه مسلم الصحيح. يقول: إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة شيء، لأن كفره يحبط عمله. نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يتبعها المؤمن، الركب ذكر أعلاها، المؤمن يتبع يعمل يجتهد ما يسر الله له، لعلها ولعل، لعل هذه من خمس من 40 خصلة، حتى يجتهد يتحرى لله الحكمة في عدم بيانها، حتى المؤمن يلتمس الخصلة الطيبة يقول: لعلها من 40.